مستمعينا الأعزاء، في موعدها جاءت إلينا الخبيرة السياحية ريم فوزي، هنتكلم عن أمور كتيرة جدا. نرحب بيكي أستاذة ريم فوزي الخبيرة السياحية. أهلا بحضرتك، أهلا بيك وبالسادة المستمعين، وإن شاء الله يكون لقاء شيق ونستفيد به كلنا بإذن الله. نتلقى مساهمات حضراتكم إن رغبتم على تليفوناتنا 2-57-92-303 2-57-84-124. بس حالا نستمع إلى هذه النغمات الجميلة، بعدها نعود ونبدأ اللقاء السياحي. ياسر عبد الرحمن ونغمات الضوء الشارد كانت من خلال موجات القاهرة. يلا بينا نبدأ لقاءنا السياحي من موجات القاهرة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت نادر راشد، مخرجة اللقاء نسرين نبيل. ونرحب بكل مستمعينا الكرام، كل متابعي لقاء الفترة السياحية كل يوم خميس من 1:15 حتى 2:50. بنرحب بكل المستمعين على تليفوناتنا الرغبين في مشاركتنا الحوار مع الخبيرة السياحية ريم فوزي اللي بنرحب بيها مرة تانية. أهلا بحضرتك. أتتلقي مكالمات المستمعين إن رغبوا إن شاء الله بإذن الله. تليفوناتنا 2-57-92-303 2-57-84-124. يلا نبتدي اللقاء. أنا بصراحة عايز أغمض عيني وأطير العمر سياحة. قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحة. بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة. خمسة سياحة. يلا بينا نبتدي خمسة سياحة، مش خمسة خمسة يعني، بس إن شاء الله كلها دقائق سياحية نبتديها، نطير على شرم وهذا المنتدى اللي كان حوار العالم كله، منتدى شباب العالم ل 2018. شايفة إيه بصورة الخبيرة السياحية؟ هو طبعا ده بيشجع السياحة لمصر، لان اول حاجة هو بيدي انديكيشن وانطباع للعالم كله ان مصر بلد امنة، بيتعمل فيها مؤتمر زي كده بتيجي فيه جنسيات العالم كلها. انا شايفة ان كمان التأثير بيبقى اكتر في السن الصغير، يعني لما عملنا المنتدى ده للشباب انا شايفة ان الشباب هم امل المستقبل، هو اللي هيجيب اسرته ويجي مصر، هو اللي هيبقى بيقدم رسالة سلام للعالم بيقول لهم ان مصر امنة. فانا شايفة ان هو ليه بصراحة على السياحة المصرية تأثير كبير جدا جدا جدا، لأن هو وضح صورة مصر الحقيقية، بلد الأمن والأمان والتقدم والمناظر الطبيعية الخلابة. ولما يحضروا الرئيس بنفسه ده بيدي ثقل للمنتدى نفسه إن إحنا فيه اهتمام بصغار السن، فيه اهتمام بالناس اللي لسه الأمل فيها البكر. ما هم دول صغار السن، دول هم اللي هيقودوا، اللي هيقودونا بعد كده، هم دول اللي هيكونوا القيادات السياسية في كل المجالات في البلد في الفترة القادمة إن شاء الله. وأنا عجبني كمان إن الرئيس ما نسيش أفريقيا خالص. يعني أفريقيا سوق البكر اللي جاي خالص. ما هو حضرتك مين اللي كان جالس إلى جواره؟ قال أفارقة السيد في الحفل الختام، في حفل الختام كان الرئيس السوداني. يعني فعلا كان شيء جميل ومبشر. يعني يكفي ان الموقع الإلكتروني اللي بيقوم بتسجيل رغبات الشباب الراغبين في التقدم للمنتدى بعد يومين او بعد حوالي ستة، يعني ما كملش يومين، بالالافات الراغبين في المشاركه في المنتدى. ما هو طبعا لان زي ما بقول لحضرتك دول هم امل المستقبل، واهتمام الرئيس بيه وحضوره بنفسه ده هيخليه منتدى عالمي نفخر بيه كلنا، ونفخر السياحه المصريه تفخر انها برضو نظمت، خلي بالك، مؤتمر زي ده. مؤتمر زي ده معناه ان احنا عندنا فنادق تكفي الاعداد دي كلها، عندنا باصات سياحيه تكفي نقل الناس دي كلها، عندنا يعني كل العناصر المميزة لجلب السياحة وبأعداد كبيرة زي اللي حصل كبروفة صغيرة في المؤتمر بتاع شرم الشيخ. يعني انت كده حضرتك رديتي على اي حد مستمع مش مدرك أهمية هذه المنتديات او المؤتمرات، اللي بيقولك ايه اللي هيعود علينا من منتدى الشباب، مش كنا اولى بالمصاريف اللي اتصرفت عليه؟ هو مش فاهم ان دي ده خير دعاية لبلده. مظبوط. لا وبعدين حضرتك احنا الدعاية اللي بتحصل دي هي بتيجي أثرها ممكن تكون في ساعتها وممكن تكون أثرها مستقبلية، لأن زي ما بقولك الشباب دول أمل المستقبل، بعد كده حينشر في كل واحد في بلده قد إيه مصر جميلة، قد إيه مصر متحضرة، قد إيه مصر بلد السلام والأمن. فده كله هيجيب مردود إيجابي على السياحة القادمة لمصر إن شاء الله. كانت من أهم توصيات المؤتمر اللي قال أو المنتدى اللي قالها سيادة الرئيس من وجهة نظرك كان إيه؟ اختيار أسوان السنة الجاية أنها تبقى يعني عاصمة للشباب الأفريقي أو مقر لانعقاد المؤتمر اللي جاي للشباب العالم والسنة الجاية، ودي حاجة جميلة جدا، لأن يعني أسوان والأقصر يمكن من أكتر البلاد المدن اللي عانت الفترة اللي فاتت من انحسار السياحة، في حين ان يعني المنطقة دي الأقصر لوحدها فيها تلت آثار العالم كله. فاحنا عايزين فعلا نشجع السياحة، بالذات السياحة الثقافية اللي بتعتمد على رؤية الآثار، ودي يعني ان الرئيس يعمل مؤتمر زي كده في مدينة أسوان الصغيرة الجميلة يعني اللي أهلها طيبين واللي ناسها نفسهم فعلا يعني يشموا نفسهم من الأحداث اللي حصلت معاهم. فيعني أنا مبسوطة وشايفة ان ده حاجة إيجابية كويسة جدا جدا جدا، ان احنا ما نركزش مؤتمراتنا في شرم الشيخ بس. حضرتك بتقولي ان كده الأقصر وأسوان من أكتر الأماكن اللي عانت في الفترة السابقة اللي تضررت بس حصدت استثمار. يعني الأقصر عاصمة للثقافة العالمية، وأسوان عاصمة للشباب الأفريقي. يعني إن شاء الله السنة اللي جاية بقى نشوف باقي المحافظات كل شوية كده نشوف مكان جميل يبقى فيه شيء عالمي بإذن الله. أنا شايف إن شاء الله مع يعني مع سياسة الرئيس اللي هو بيعملها إن كل سنة هيبقى عندنا بلد تتميز سياحيا. يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا أملنا كبير، إحنا عندنا كل المدن فيها سياح. عندك المنيا فيها سياح، عندك سوهاج فيها سياح، ودي حاجات إن يمكن المصريين نفسهم ما يعرفوهاش. إحنا كل بلادنا فيها سياح، عندك بورسعيد، عندك الإسماعيلية، ما هو الإسماعيلية كمدينة صغيرة تعمل فيها كذا مؤتمر عالميين برضو، فدي حاجة يعني بتسعد أهل المحافظة وتسعدنا كلنا إن في تخطيط، في خطة مستقبلية، ما إحناش ماشيين على اللي موجود دلوقتي حاليا وخلاص. أكيد. طيب احنا كنت هقول رسالة احد المستمعين اللي انا فكرها او اللي انا يعني هي موجودة عندي على تليفون، بس صفحتنا الحقيقة حتى الان برضو هي لا تعمل للأسف، كنت شايفة ان هي عليها اسئلة. طيب فريق العمل بيقول ان في اتصال تليفوني. الو، مين معنا؟ السلام عليكم يا استاذ ايمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ محمد عدلي من نجح حماد يا فندم. اهلا وسهلا. الله يسلمك. دلوقتي الضيفه الكريمه، عشان انا من ابناء الصعيد فبتردد بين القاهره والجيزه وعندنا في الصعيد. فالحقيقه ان محطات السكك الحديديه انا ارى بعض الضيوف السياح الاجانب بيرتادوا قطارات الفاخره بتاعه النوم وقطارات الفي اي بي، لكن مداخل ومخارج المحطات منذ تحرك القطار من القاهره وحتى عندنا في الأقصر مناظر يرثى لها يا استاذه ايمان، بمعنى يعني لا مؤاخذه النفايات والزباله والقرف كله بيرموه داخل السكك الحديديه. فاحنا ماشيين المفروض السياح دول نوريهم اجمل ما عندنا بقى عشان خاطر يبقى فالحقيقه انه الموضوع بقى اختيار اسوان اللي هو اللي نتج عن منتدى الشباب الاخير، فليه ما نخليش الساده المحافظين وزاره السياحه وزاره التنميه المحليه تكلف الساده المحافظين ورؤساء المدن. مش هنقول بين المحافظات مثلا بين قنا وسوهاج واسيوط واسوان والاقصر، لا، حتى مداخل ومخارج المحافظه يتم تزيينها ويشيل النفايات منها لانها منظر مؤلم، واحنا حريصين ان البلد بقى تنور شويه عشان السياحه. اكيد اكيد. شكرا لك اخي محمد، وهتسمع الاجابه بس بعد موجز واحده ونص ان شاء الله، لان حان الان وقت موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح. القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضريا جديدا بوسط سيناء. وزير التجارة والصناعة يؤكد حرص مصر والكويت على تعزيز العلاقات المشتركة والوصول بها لمستويات متميزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقيم طوقا أمنيا وتنشر تعزيزات عسكرية في محيط بلدة الزعيم شرق القدس. استمرار المواجهات بين ميليشيا الحوثي والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية للسيطرة على مدينة الحديدة غرب اليمن. مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم ملف العقوبات الموقعة على كوريا الشمالية بطلب من روسيا. وأخيرا مقتل وإصابة 16 من جنود الشرطة الأفغانية في هجمات لحركة طالبان الإرهابية على إقليمي غزاني ووردنك شرق وسط أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، وعودة في الثانية والنصف إن شاء الله وثانية فتراتنا الإخبارية من خلال موجاتكم موجات القاهرة. مهما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، نيلك بالحب بيرويكي تطرح دور وأمان وسلام، يحمي ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام، هي إذاعة مصر الأولى بينا وبينها حكاية طويلة، جيل ورا جيل بنعيش وياها أجمل ذكرى وأحلى أيام، أجمل ذكرى وأحلى أيام. فترتنا السياحية مباشرة من خلال موجاتكم موجات القاهرة كل يوم خميس في مثل هذا الوقت مستمرين لحد 2 إلى 10. وعودة لخبيرتنا السياحية ريم فوزي، ونستكمل المواضيع ورؤية جميلة لها لما هو فيه الآن قطاع السياحة. هو طبعا احنا بس عايزين نرد على الاستاذ محمد عدلي، هو اهتمام الرئيس بنفسه وانه يبقى مهتم بمنطقه جنوب مصر اللي هي منطقه الصعيد واهالينا الغاليين هناك، ده اكيد هيحرك الدنيا كلها طبعا، هيحرك الساده المحافظين، هيحرك الساده بتوع التنميه المحليه، هيحرك كل حاجه. لان صعب ان انا استضيف مؤتمر كبير زي ده وما يبقاش فيه الاستعدادات اللازمة طبعا. من ناحية المداخل محطات السكك الحديد أو من ناحية نظافة المحافظة نفسها والطرق المحيطة بها. فأنا على ما أظن أن في إعداد تام هيشتغل فيه، ويعني زي ما تعودنا من سيادة الرئيس أنه هو مش يعني بيتابع كل حاجة بنفسه، فأكيد حضوره لمثل هذا المنتدى اللي هيحصل في أسوان ده هيبقى ليه استعدادات يعني جامدة جدا. فأنا بطمن أستاذ محمد إن أكيد من غير أي تصريحات إن هيتم الاهتمام بكل المحطات السكك. مدن الصعيد في الفترة القادمة هتشهد الكثير من التطور وطفرات كثيرة، يعني قفزات بإذن الله إن شاء الله بإذن. مين معنا يا فندم؟ ألو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ ازيك يا مين يا فندم؟ اهلا بيك. شوقي محمد عوض. اهلا بيك اخي شوقي، اتفضل. لا مؤاخذه، انا من الشرقيه يا فندم. اهلا بيك. عايز بجيب زيت الشرقيه باي شيء في السياحه، عندنا طال بسطه، عندنا صاله حجر، وعندنا حسنيه، ما حدش بيجيب زيت الشرقيه باي شيء في السياحه. فانت مش عارف ليه يعني. حضرتك ليك سؤال تاني ولا خلاص كده؟ لا يا فندم خلاص، خلاص زي ما انت. اهلا شكرا. اهلا بيك. هي الشرقيه منسيه ولا ايه؟ لا لا بالعكس، الشرقيه مش منسيه ولا حاجه. انا بقول لحضرتك ان اكيد في خطه زمنيه اتمنى يعني ان تكون يعني البلد كلها مستعده ليها، انها تاخد مدينه مدينه. مش ما زي ما قلت لحضرتك، احنا كان دايما اللي بيحصل ان احنا بنركز المؤتمرات بتاعتنا في شرم الشيخ، لكن دلوقتي لما ننقلها لاسوان بعد كده، والاقصر تختير عاصمه للسياحه الثقافيه، ويعني بعد كده هيجي الدور زي ما قلت على بلد زي الشرقيه، مدينه زي الشرقيه. عندنا اسكندريه فيها تطور برضو يعني جامد جدا، الاسماعيليه تم اقامه كذا مؤتمر. فلا احنا محافظه محافظه من محافظات مصر، بس الناس تصبر شويه. مستمعين، الحقيقه كل مستمع غيور على محافظته او مدينته، عاوزه ان هي يعني تقفز القفزات اللي هو بيتمناها، واحنا طبعا بنتمناها معاك. بس هيحصل، هيحصل بس يعني ستيب باي ستيب، ولا خطوه خطوه زي ما بيقولوا ان شاء الله. معنا اتصال ولا نكمل موضوعنا؟ نكمل موضوعنا وننقل على بورصة لندن. بورصة لندن دي الحدث برضو اللي بيفرض نفسه الأيام دي، لأن ده حدث عالمي بيستضيف فيه كل دول العالم. وأنا شايفة أن مصر السنة دي يعني عاملة تطور كبير جدا يعني. يعني يمكن حضرتك عارفة الصفحة قدامنا على ان ما بقاش الموضوع ان الزائر بيروح يقابل الناس وبس. مصر عملت تطور جديد في جناحها بالتقنيات الحديثه، بالتقنيات الحديثه بالظبط، بحيث ان السائح او الزائر بيشوف اللي هيزوره في مصر عن طريق هذه التقنيات الحديثه. يمكن حضرتك تقدري تفيدينا فيها. لا انت تفيدينا بقى، عشان انا مش فاهمه ايه فيجوال رياليتي او النظاره اللي بيرتديها السائح او الزائر ده، قول لنا اشرحها لنا. هي بتبقى حاجه زي، عارفه حضرتك، زي نظاره الثري دي وثلاثيه الابعاد، ثلاثيه الابعاد، بحيث ان هو بيدخل بيشوف كل حاجه كانه عايش فيها حقيقه. زي السيميليتور اللي احنا بنروحه مثلا، يعني بفكره مبسطه للساده المستمعين، يعني حاجه زي السيميليتور كده، ان هو بيدخل بيشوف الاثار دي بحجمها الطبيعي، بيشوف ايه اللي ممكن يشوفه. زائد ان بيبقى فيه حواليه مؤثرات، المؤثرات دي اللي هي اسمها هولوجرام. الهولوجرام دي بتبقى بتدي زي مؤثرات صوتيه ومؤثرات حركيه، بحيث ان هو يبقى ده بيعيش الزائر او السائح في موقع الحدث بالظبط. بالظبط كده، شيء جميل جدا. وانا شايفه ان دي تقنيه حديثه جدا. احنا كل ما نستخدم التكنولوجي في الدعايه لبلدنا والسياحه بلدنا، ده هيكون ليه اكبر الاثر. ان العالم كله دلوقتي بيستخدم التكنولوجي الحديث، فده هيبقى ليه اكبر اثر في استخدام اكبر عدد من السائحين اللي هيعيشوا التجربه اللي زي دي. هيتبسطوا اكيد هيجوا عشان يعني يبقى فيها رياليتي بقى, يبقى فيها يعني حقيقه في المعيشه. كمان حضرتك قلت لنا خارج الهواء على تقنيه جديده حاليا في المتحف اللي هو هيتم افتتاحه ان شاء الله. دي حاجه جميله جدا جدا, يعني الزملاء اللي شغالين في المتحف المصري الجديد قالوا لي عليها, ان انت ممكن تقفي في مكان معين وقدامك شاشه وتاخدي صوره لنفسك, فتيجي وراكي الخلفيه مثلا بتاعه رمسيس الثاني, الخلفيه اللي انا عاوزاها, الخلفيه رمسيس الثاني ايا كان, وبيديكي كذا اختيار لكذا بوزيشن, يعني كذا كذا منظر ليكي تختاري منهم الصوره اللي انت عايزه تطبعيها. ده في التو اللحظه كده, في التو اللحظه زي صور الزفاف اللي بيبقى خلفيه مثلا ايا كانت, وزي مثلا الاستوديو اللي في القريه الفرعونيه. ويعني لا, هي استخدام التكنولوجي ده حاجة مؤثرة جدا جدا جدا في استمتاع الزائر نفسه. تمام. ألو, مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ نقيب محارب عبد الله سلام من اسكندرية. أهلا بيك ست النقيب. أنا سمعت يا فندم المداخلة بتاعت الحاج اللي بيقول انه عايز نظافة للمحطات والحاجات زي ده. أيوه. الحكومة مش هتعمل كل حاجة. المفروض الاهالي بقى ومن خلال مكالمتي وبرنامج حضرتك ويسمعونا, الاهالي بتاع كل البلاد من القرى والنجوع والمدن يبتدوا ينظفوا بلادهم ويحافظوا عليها ويجملوها. المجتمع المدني بقى يبتدي يظهر. ما نقولش المحافظ ولا رئيس المدينة ولا بتاع. دول الناس مغلوبين على امرهم, اذا ما كانش الشعب هيحط ايده في ايد بعض والناس دي تحافظ على نظافة بلادها وتقومها, يبقى هم شعب فاشل. فلازم الشعب يتكتف من دلوقتي لوجه قبلي. لا, احنا يتعدوا لذلك. احنا شعبين عمره ما كان شعب فاشل ابدا. النقيب والقادر يعمل الحاجات اللي هي تميز بلده. زي الفيوم كده ما بقت جميلة باهلها. اكيد طبعا. فانا ارجو يكون صوته مسموع. طبعا مسموع على الهواء يا فندم. وربنا يجعل بلدنا بلد عظيم دائما, وخلينا الزعيم مش الرئيس, الزعيم عبد الفتاح السيسي الراجل المخلص اللي بيحب مصر وكلنا بنحبه ان شاء الله. بشكرك يا سيادة النقيب. شكرا يا فندم. نورتنا يا فندم. الحقيقة سيادة النقيب يعني ألقى الضوء على قضية مهمة جدا, وهي برضو والوعي السياحي طبعًا. لازم يبقى موجود عندنا. أيوة طبعًا. أنا يمكن السنة دي تجاولت في بلاد تعتبر فقيرة بس غنية بالسياحة زي ماليزيا وزي تايلاند. الناس هناك بتغير على بلدها من ان حد اجنبي او حد فيهم يرمي حاجة على الارض. صدقيني احنا مش فعلا الدور الحكومي لوحده مش كافي, احنا لازم نساعد الحكومة, نبتدي بنفسنا, نبتدي باطفالنا, نعلمهم السلوكيات الصح, سلوكيات كيفية معاملة السائح, سلوكيات ان هم ما يحرصوا على نظافه المكان اللي موجودين فيه, ما حدش يرمي حاجه في الشارع. ما انا النهارده الساده المحافظين او الناس المهتمين بنظافه الاماكن هينظفوها, لو حد جه رمى في نفس اليوم الحاجه ما هترجع مش نضيفها تاني. ومن غير الطبيعي اني انا اوقف حد حارس على المكان ده عشان ما يعني لا, كل انسان لازم يكون غيور على المكان اللي هو فيه او محافظته او بلده او شارعه. حتى احنا محتاجين فعلا وعي سياحي. وعي سياحي مش في النظافة وبس, وعي سياحي في الترحيب بالضيوف. ما هو خلي بالك اللي جاي ده ما بيتعاملش مع العاملين في السياحة بس, لا طبعا, لا ده بيتعامل مع الناس العادية, مع اهل البلد الطيبين. فاحنا كنا دايما زمان نقولك ايه, مصر مشهورة بالفريندلي بيبل, اللي هم الناس الحلوين اللي بيبتسموا في وش الضيوف, الاطفال الصغيره اللي تعمل هاي للضيوف كده ويسلموا عليهم وهم ماشيين. ودي حاجه كويسه جدا. احنا يعني بندعو الدنيا كلها ان يبقى في عندنا وعي سياحي. يا جماعه السياحه دي هي اللي بتجيب للاقتصاد القومي يعني دخل مباشر. في الصناعات الملحقة بيها ناس كتير جدا بتشتغل فيها, مش في السياحة بس, وفي الصناعات الملحقة بيها. فأرجوكوا حافظوا على الوعي السياحي, حافظوا على ان من اول الاطفال الصغير تعامل الناس بطريقة كويسة, تحرص على نظافة بلدها, تأمن يعني تأمن السياح اللي جايين. احنا مش كل حاجة هنعتمد فيها على الحكومة, لا طبعا, لا, هو صار قضية في منتهى الأهمية فعلا. يعني كمان أستاذ ريم, اني انا احترم السائح اللي عندي, احترم ثقافته. يعني هو جاي عندي يستمتع، هو جاي يفيد البلد، انا مش هعلمه بقى يلبس ايه او ياكل ايه او يشرب ايه، لازم احترم خصوصياته. هو كده، فهو انا استقبله على راسي من فوق، اضيف لي حق ان هو ياخد حق، ياخد واجبه زي ما بيقول. احنا بنناشد الاعلاميين، احنا بنناشد السادة الاعلاميين فعلا في جميع المجالات، يعني تلفزيون واذاعة وصحافة، ان احنا نعمل حاجتين. اول حاجة ان احنا ضروري ننشر الوعي السياحي. كان في يعني زي زمان كده كان يقعد يقول لك ايه، حافظ على نظافة بلدك، اعمل نصائح بتقوليها، جمعية اصدقاء السياح، جمعية اصدقاء السياح اللي كنا واحنا طلبة والله كنا بنطلع نقدم ورد في المناطق السياحية للسياح. يعني التقاليد الجميلة دي لازم تتم. والحاجة التانية اللي انا بطالب بيها برضو ان احنا نعمل يعني افلام بتحبب الناس في البلد. بلاش ننشر ثقافة العشوائيات. احنا عندنا دلوقتي يعني مسلسل اتعمل كان معمول كله في فندق كبير في أسوان، جراند هوتيل. ده يعني باين قد ايه أسوان دي جميلة. وكان في مسلسل تاني السنة اللي فاتت، يحيى الفخراني في الكل كان مش مصدق ان المكان الخلفيات الجميلة دي ان هي في بلده. في ناس يقولوا يعني ايه مرسى علم دي يا جماعة، دي في بلدكم، مرسى علم دي في بلدكم. لا، وفي حاجة تقريبا اتعمل كمان في سيوة. ايوة، واحة الغروب. واحة الغروب كانت في سيوة. فاحنا ليه ما ننشرش؟ يعني انت عارفة تركيا ازدهرت السياحة بتاعتها بعد المسلسلات اللي عملتها، بعد مسلسل حريم السلطان ومسلسلات الفاطمة المسلسلات دي كلها اللي عملوها ليه؟ لانها بتظهر جمال الطبيعة في تركيا. رغم ان تركيا لو دخلتي خشي على مواقع هتلاقي في شوارعها وحواريها، يعني احنا بالنسبة لهم متقدمين جدا، بس هما بينشروا كل ما هو جميل. احنا برضو الاعلام البديل. يعني احنا عندنا اعلام رسمي وعندنا اعلام بديل. تمام. الاعلام الرسمي اللي هو حضراتكم، واحنا الاعلام البديل. احنا بننشر على صفحتنا دايما، وبننشر على المواقع التواصل الاجتماعي كل ما هو جميل، وكل ما هو يشجع الاجانب ان هم يجوا لبلدنا. ودي يعني حاجة في منتهى الاهمية. في اتصال ليك. مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ معك الشيخ ضياء إمام بأوقاف أسيوط ديروت. أهلا بيك يا شيخ ضياء، تفضل. أولا تعازينا للشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي اللي حدث يوم الجمعة الماضي. اثنين، تهنينا إحنا بنعزي أنفسنا يا فندم والله. تهنينا للشعب المصري برضه بقرب حلول مولد النبوي الشريف. كل سنة وكل المستمعين بخير يا رب. في حاجة عايز أضيفها أو أتكلم فيها، أنا نفسي أو أتمنى إن تكون في توعية دينية ثقافية اجتماعية في الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية، بحيث إن يشارك رجل الدين الإسلام ورجل الدين المسيحي لبيان سماحة الإسلام وسماحة الأديان مع الآخرين ومع الجميع. اللي عايز يحضر هذه الندوات هيحضر. أيوة. وأعتقد إن جميع السياح سواء كانوا عرب أجانب هيشاركوا في هذه الندوات. شيخ الأزهر الشيخ الطيب اللي هو يعد رجل السلام في العالم العربي والإسلامي، وينتقل في جميع الدول الإسلامية والعربية، بيلتف حواليه يعني أعداد قد تكون أكثرها من غير المسلمين. نعم فعلا. فإحنا لو نشرنا هذه الندوات في المنتجعات والفنادق، وفي ناس كثيرة تحضر مسلمين وغير مسلمين، لبيان ان الاسلام دين التسامح، دين الاخلاق، دين ينهى عن القتل وسفك الدماء، كذلك الدين المسيحي والدين اليهودي، جميع الاديان السماوية تدعو الى التسامح، تدعو للحب، وتدعو للمودة. يعني زي ما بننشر الثقافة الاعلامية او الثقافة الدراما، لابد من نشر الثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية التي تدعو إلى الحب والتسامح. فعلا هيبقى في إقبال من جميع القادمين والوافدين من شتى البلاد، هيعرفوا سماحة الإسلام وسماحة الأديان. تمام يا فندم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وشكرا لك ولضيوفك. شكرا لك يا شيخ ضياء، نورتنا. هو الحقيقة طبعا هو مطلوب فعلا ان احنا ننشر، يعني مش عن طريق المؤتمرات بس، ننشر الصورة الصحيحة للمجتمع المصري. هنبتدي بنفسنا، وزي ما قلنا احنا الاعلام البديل، وفي برضو الاعلام ان احنا دايما بنقدم الصورة الجيدة عن المجتمع المصري المتماسك المتضامن اللي ليه احترامه. احنا بنروح بلاد عارفة يا استاذ ايمان، احنا بنروح بلاد بنحترم فيها الثقافة بتاعت الناس اللي موجودة. احنا انا روحت معابد مثلا لبوزة في بلاد زي تايلاند زي ماليزيا زي البلاد دي ليهم ثقافات ان ما حدش يدخل بالشورت مثلا، بيروحوا مدينا هدوم بنطلون طويل عشان نلبسه للناس اللي هم لابسين شورتات حتى لو رجالة، ان ما حدش يدخل بالاحذية فبدوكي كيس عشان تحطي فيه الشوز بتاعك. فدي ده بيؤدي لايه؟ احنا جايين لازم نحترم ثقافة الشعوب. وما ننساش لينا في الكلام ده كتير، يعني لما جاء رؤساء من امريكا، لما جت الاميرة ديانا، لما جاء ناس كتير كانوا يقابلوا شيخ الازهر او يدخلوا الجامع ويرتدوا شرب. وده احنا بنوري الناس الثقافة بتاعتنا، وبنوريهم ان احنا كمصريين احنا مفيش فرق ما بيننا في الاديان. عمر ما حد بيسأل واحد عن ديانتك ايه، لكن احنا نسيج متماسك مع بعض في وجه يعني اي احداث تحصل. أيوة. احنا نسيج يا جماعه مفتعله وحطي كم خط تحت مفتعله دي لانها تبقى مقصوده واحنا عارفين مين اللي قصدها. والله انا اتمنى فعلا ان زي ما قلت لحضرتك الاعلام والاعلام البديل ينشر الصور الحلوه عن مصر. اكيد طبعا. ماشي انا في الحياه ده اواني وده وقتي، مش بخاف مش بنين اضعف مش عوايدي، بعد يوم او يومين انا هوصل وعدي، والسحاب والسماء سقف الحلم عندي، لو سد قصاد اشيله شيل ما عرفش المستحيل، انا في جوايا قوه تهديك بال الصعب كسروه العالم لو يغيروا، ده بجد ومش مجرد كلام يتقال، كل مكان متجمعين انا وانت عشان افتح لبكره الجاي ببان متجمعين، مش فاهمين لو جاي منين، مش فاهمه شكل ولون ولا دين، كفايه بس ان احنا نكون متجمعين. Legendless I fall in my heart, I know what time is new and now. خلي عيونك تملي على بكرة وما تبصش ورا، خلي حلمك يخلي الدنيا على هوا. طبعا دي الأغنية الرسمية كانت في منتدى الشباب لعام 2018، أغنية بحلم بمكان اللي كانت 2017، أغنية جميلة جدا يعني كسرت الدنيا زي ما بيقولوا. أغنية دي كمان جميلة جدا كانت لمجموعة من الشباب، قد إيه كانت جميلة كلها حيوية وانطلاق. ما احنا بنقول بقى لسه كنا بنتكلم على البوزيتيف انرجي. أيوة. ان دايما لما ندي طاقة إيجابية للناس الأمور هتتحسن. وما شاء الله اول ما اعلنا ان ريم فوزي خبيره السياحه المصريه في ضيافه البرنامج العام المكالمات لا تنقطع. متجمعين من كل مكان. مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أحمد يوسف هاشم عبلوك من الأقصر الكرمل. أهلا بك يا فندم. حقيقة ولا يعني تحياتنا لبرنامج عام والقائمين عليه، وتحياتنا إلى الضيف العزيزة. أنا من أبناء الأقصر، وحبيت أن أنا أقول أن شعب الأقصر شعب بطبيعته شعب مضياف، شعب حافظ على الآثار منذ مئات السنين. أنتوا شعب جميل أصلا منذ نعومة أظافرنا. نعم. ونحن نحافظ على الآثار وأهالي الكرمك بالذات. يعني أنا أتذكر ما حدث في 25 يناير، يوم أرادوا أن يقتحموا معبد الكرمك. لا بص حضرتك خليك بقى فيما مضى، خلينا في الأحداث الجميلة اللي احنا فيها. اللي أنا عايز أقوله أننا نحافظ على مدينة الأقصر، لأننا أنا لي ملاحظة بس بسيطة أننا بنحافظ على المسؤولين في محافظة الأقصر أن هم بيحافظوا على المدينة أثناء المؤتمرات وأثناء الزيارات. وأضرب على سبيل المثال آخرها الوفد الصيني اللي كان في الأقصر، كانت المدينة في أبهى صورة وفي أبهى جمال. مجرد الضيف ما يصل إلى مطار الأقصر كل شيء بينتهي. أنا بناشد المسؤولين المحافظة على مدينة الأقصر، لأن يعني مدينة الأقصر حينما نقارنها بالمدن العالمية، بمدن الوافدين إليها، أقارنها بنيويورك، أقارنها بباريس، أقارنها بطوكيو، ما أقارنهاش بالمحافظات المجاورة لنا. فأرجو أن نحن من السادة المحافظين المحافظة على جمال ونظافة مدينة الأقصر سواء في ضيف أو غير ضيف. بشكرك لوجودك معنا. شكرا. وإحنا كمان بنستأذن المواطن العادي البسيط أنه يحافظ على المكان اللي هو فيه، دي هتفرق كتير. مظبوط. ما أنا بقول لحضرتك يا الدور الحكومي لوحده مش كفاية. إحنا لازم إحنا نسانتهم، لازم نحافظ إحنا على نظافة بلدنا، ولازم نحافظ على مظهرنا الحضاري، ولازم نثبت للعالم كله إن إحنا شعب متحضر. أكيد طبعا. بيبتدي أكيد. من أبسط الأشياء. من أبسط الأشياء وهي المحافظة على النظافة. ولأننا شعب متحضر فإحنا بنواجه أنفسنا لازم يكون في قصور في أي شيء. فإحنا بس لما نواجه أنفسنا بجوانب القصور بنبتدي خطوة خطوة نحسنها. شايفة إيه أو بتطلبي إيه أو شايفة أهم المشاكل إيه اللي تتمني إنها تزول عشان قطاع السياحة بقى فعلا يواصل الانتعاش ويعني الحركة الدائبة اللي إحنا شايفينها فيه؟ لا، واحنا الاول نبدا بانفسنا يعني. دي بدايه ثانيه. بس بالنسبه لمشاكل قطاع السياحه، لا دي محتاجه حلقه كبيره. طبعا هتضحكوا علينا في حاجه بسيطه. الوقت جاي معاكي نعمل ايه؟ الوقت جاي معاكي. بابا سعيده جدا والله. والله احنا اسعد. لا، عندنا مشاكل كتير. عندنا مشاكل اللي هي المحافظة على الصناعة الوطنية بقى. السياحة دي على فكرة من ضمن قطاعات الصناعة الوطنية اللي يجب المحافظة عليها. يعني زيها زي الزراعة، زي الصناعة، زي حاجات كتير. فاحنا من اول الحاجات اللي بتهاجمنا وجود الكيانات، التطور التكنولوجي ده عمل لنا دروب كبير. يعني وجود بعض المواقع الحجز الالكتروني زي بوكينج وغيرها، المواقع دي اثرت علينا بالسلب. لان ما بقاش العميل او ما بقاش الزائر او ما بقاش السائح يلجأ لشركات السياحة المصرية. وده يعني هدم للسياحة المصرية. انا شايفة كده. في بلد زي تركيا مثلا رفعت قضية ومنعت حجبة مواقع الحجز الالكتروني انها تحجز في بلدها مثلا. يعني ده حاجة من ضمن الحاجات، لان احنا عايزين نوفر فرص عمل. فرص العمل دي تبقى للعمالة المصرية. احنا عايزين تمصير المهنة. استخدام التكنولوجي الحديث، ارجعوا للمواقع المصرية يا جماعة. احنا دلوقتي كلنا بنستخدم بوكينج، كلنا بنستخدم مواقع الحجز الالكتروني المشهورة والمعروفة. لكن احنا عايزين الناس المصريين العاملين في قطاع السياحة من اول يعني البسيط جدا زي سواء الحنطور او سواء المركب لغاية مديرين شركات السياحة، دول في حاجة الى قوانين وتشريعات تحمي الصناعة الوطنية بتاعتهم انها تكون في يد المصري. اكيد طبعا. استاذة ريم فوزي خبيرة السياحة ويعني المتخصصة في الامور السياحية، بشكرك جدا على وجودك معنا. الوقت جري فيه مواضيع كتير ما فتحناهاش. بعتذر للمستمعين اللي معنا على الصفحة، للأسف الصفحة لا تعمل، وإلى على التليفونات. الوقت جري بيكي. لقاء قادم ان شاء الله نستكمل حواراتنا وتكوني اكتر ايجابيه مما نحن نراك فيه الان. ميرسي يا فندم. طاقه ايجابيه ما شاء الله، يعني نقلتها لنا، بشكرك عليها. ده يسعدني ان انا اتواجد معكم دايما. يعني اهلا بيكي معنا دايما. اهلا بحضرتك. هي مين مصريين بيحبوك وينسوك جاي منين؟ ارضك دي اهلك دول، لو حسيت بالأمان جنب نقول Oh my oh my it's time to say goodbye Oh my oh my good times they always يا شباب الليلة بعتلكم انتهى اللقاء السياحي هذا الأسبوع. الخميس القادم موعدنا إن شاء الله مع رئيس التحرير أحمد دياب مرة تانية. بنشكر الخبيرة السياحية ريم فوزي نورتينا، وإن شاء الله في لقاء قادم نكمل الحوارات إن شاء الله بإذن الله. شكرا نادر راشد مهندس الصوت، وشكرا لها مخرجة اللقاء مصري نبيل.